وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف ابن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا قال قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. نعم. الظاهر هذا من باب اختلاف السنة وأنه يجوز قبل الوقوع وبعدها. لا لازم الظاهر بعضهم فرق بين هذا وبين القنوت في الوتر ولكن الظاهر جافر الأمر واسع. نعم. هذه مسائل قد تكون انه كما قلت لم يحضر او انه نسي في احتمال نسيان او انه لم يحضر لكن وقد ثبت عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت كل صلاه الخمس كلها في النوازل يقنص فيها لكن اكثر القنوت عليه الصلاه والسلام في الفجر والمغرب. نعم. آية الرجم التي نسخ لفظها دون حكمها هل هي التي توجد في التفاسير الشيخ والشيخات إذا زنى يخرجهم البتة نقلا من والله زين. لا ليست هي لأن هذا الشيخ والشيخة إذا زنى يخرجهم البتة نكال من الله جزاء مما كسب نكال من الله والله عزيز حكيم يخالف الحكم السابق لأن الحكم في الرجم مقيد بماذا؟ بالإحصان سيء. يقول الشيخ والشيخة الشيخ معناها كبير السن وبناء على ذلك لو زنى الصغير لا يرجم ولو زنى الشيخ وهو لم يتزوج لا رجل فهذا لا سبب صحيح ولا يمكن أن يثبت القرآن الكريم بهذه الرواية الضعيفة التي تخالف ما ثبت في الصحيحين لأن عمر أعلن على المنبر قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحسن طيب وعما في قوله على من زنى يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا أحسن يعني فهذا الذي اشتهر عند الناس ليس بصحيح أولا أن مخالفة للحكم والثاني أن مثل سنده لا تثبت به القرآن لا يثبت به القرآن. نعم. باب نعم. صفة الدعاء المصلي بينه وبين نفسه قبل الركوع إذا رجع إلى الصلاة لا هذا غلط. نعم الصحيح أنه لا قنوت في الفرائض أبدا إلا إذا نزلت المسلمين نازلة. نعم. هو القنوت والدعاء وطول القيام يسمى قنوتا. نعم. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حدثني حرملة بن يحيى التجيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له